الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستند قراءة من الكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الله ابن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 20 من ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر التاسع لعام 15 و2000. وقد وقفنا على قول شيخ الإسلام المجد محمد الله رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد والإيمان. طيب، الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والربوبية أي أن الله عز وجل فعال لما يريد، إفراد الله بأفعاله، وحده خلق كل شيء فقدره تقديره، وحده مالك الملك، وحده يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر. فالإيمان بالربوبية الإيمان بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله لا شريك له، والإيمان بأسماء الله وصفاته أيضا هو يدخل في الإيمان بالربوبية، لأن الربوبية والأسماء والصفات حتى في التقسيم الثنائي ماذا يسمى؟ توحيد المعرفة والإثبات. فلا بد أن يعرف المسلم وأن يؤمن بما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة الكاملة التي لا يفعل الله عز شيئا إلا لحكمة. فلو سألنا ما هي أركان الإيمان أو كم أركان الإيمان، يعني زي 5 أو 6 أركان الإيمان وأركان الإسلام. الإيمان 6 والإسلام 5. طيب، يعني أركان الإيمان 6 صح؟ ذكرنا مرارا أن بعض العلم يقول أركان الإيمان 5، فكيف التوفيق بين ذلك؟ إيمان بالله واحد، وإيمان بالله وملائكته ورسله وقدر خيره وشره. هذا كم؟ 6. شلون قلت 5؟ أي يدخل إيمان القدر مع إيمان بالله. قال إيمان بالقدر هو ذكر من باب التوكيد لأهميته، ولذلك زل في أقدام وتاهت في أوهام، وظهر في يعني من خلال الإيمان بالقدر فرقتان ضالتان: القدرية المعتزلة والجبرية الجهمية. فإذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالآخر، قال وتؤمن بالقدر خير وشر، كرر كلمة وتؤمن، فهو من باب التوكيد، وإلا الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله عز وجل. فمن اعتبر أن الإيمان بالقدر داخل الإيمان بالله تبارك وتعالى قال أركان الإيمان 5، ومن اعتبر الإيمان بالقدر ركنا مستقلا قال أركان الإيمان كم؟ 6. هذا التوفيق بين قول بعض العلم الإمام أركان الإيمان 6 أو 5. وقد قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذا 5. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن كل آمن والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كم؟ 4. ثم قال: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرك ربنا وليك المصير. المصير إلى الله عز وجل اليوم الآخر. هذه أركان الإيمان 5 ذكرت في أواخر سورة البقرة، وذكرت في ليس البر أن تولوا وجوهكم. طيب، فالإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله عز وجل، وذلك من توحيد الله عز وجل أن تؤمن بقدره وأن تصبر على ما قدر، لأن عدم الصبر هو تسخط على فعل الله عز وجل على قدر الله تبارك وتعالى، وهو أضعف شيء، أضعف الإيمان عند المصيبة أن تصبر، وأكمل منه أن ترضى، والأكمل أن تشكر الله على المصيبة، لكن أقل الواجب ماذا؟ أن تصبر، بحيث لا يتسخط لا قلبك ولا لسانك ولا جوارحك، ما تسخط حكم الله القدري الذي قدره عليك مهما عظمت المصيبة، ولا تتكلم بلسانك كما يفعل بعض الناس من سخطهم على الله عز وجل، حتى سمع لبعضهم يقول لماذا يا رب ما وجدت إلا أنا، وتسخط على الله عز وجل. ومنهم من يشق الجيوب ويخدش الوجوه ويضع التراب على رأسه ويلطم، هذا كله يدل على التسخط على أمر الله تبارك وتعالى وعلى قدر الله عز وجل، فهذا ينافي التوحيد، إما منافاة كلية أو منافاة جزئية، وتمام الإيمان بالله تبارك وتعالى وتمام التوحيد أن تؤمن بربوبية الله عز وجل. من ربوبيته ماذا؟ أنه فعال لما ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، إنا يعني خلقا وملكا وتدبيرا لله، وإنا إليه راجعون، المصير الله عز وجل. آدم آدم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني مهما طالت سلامتك لابد أن تموت، لابد أن ترجع الله عز وجل، هذا أمر حتمي. فلو تأمل المسلم هذا المعنى وجد أن هذا فعلا من صلب التوحيد، أنك تصبر على أقدار الله عز وجل، أنك تصبر على أقدار الله المؤلمة. والله عز وجل من رحمته بعباده أن يبتليهم حتى يكفر عن سيئاتهم وحتى يبلغ درجة الصابرين، الصبر له منزل عظيمة في الدين، فالإنسان إذا لم يبتلى لن يصبر، فستفوت هذه المنزلة العظيمة. وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يعطون من الأجر، الصابرون يعطون من الأجر بغير الحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، لا هذا شيء آخر، كم سيعطون؟ الله قال بغير حساب، الله أعلم. الكريم الأكرم يقول أن أجر الصابر عليه وعنده، فالله أعلم كم سيعطي. وذلك المسلم، وهذا من فوائد دراسة التوحيد، أن يوطن نفسه على أن تصبر، ممكن في أي لحظة إنسان يسمع أخبار تسوء جدا، فقد الأحباب، فقد الأهل، ذهاب الوظيفة، احتراق السيارة، سرقة المال، هتك العرض، ربما يتهم إنسان بعرضه، ربما يغتصب أهله، كل هذا وارد، كل يوم نسمع، كل يوم الناس تقتل ويعتدى عليهم بسبب وبغير سبب، كم من إنسان ماشي على الاستقامة، لم يعتدي على أحد، لم يبدأ بأحد ومع ذلك اعتدي عليه، هذا أمر وارد. كم من إنسان يا أخوان نعم ما ارتكب أي شيء، يأتي حريق، يأتي صاعقة، يأتي فيضانات، يأتي سرقات، يأتي اعتداءات. قال الشيخ الثمين رحمة الله عليه جعل الله الدنيا دنيا حتى لا يغتر بها العاقل، هذه الدنيا يا أخوان يوم تساء ويوم تسر، وكما قيل في الكلام المأثور دوام الحال من المحال، مستحيل ستبقى على شبابك، على عافيتك، على قوتك، بل ربما حتى على أمنك، كل شيء يضعف، كل شيء، ما في شيء يبقى على حال، تبقى على حال واحدة؟ لا، لا بد، مهما كان عندك من الاحترازات، مهما حافظت على صحتك، مهما حافظت على سلامتك، مهما استقمت، مهما التزمت، لا تعتدي، لا تخطئ، لا تغتاب، لا تنظر، أيضا البلاء فيك لما؟ هذه حال الدنيا، هذه حال الدنيا. أما أهل الجنة فهم الذين يعيشون حياة أبدية السعادة والرخاء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما غيرهم لا، بل كلما عظم إيمان العبد كلما عظم بلاءه. شد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه أبدا. فالمسلم إذا علم هذا يوطن نفسه، يتوقع البلاء. خوفكم، خوفتكم أو لم أخوفكم، هذا أمر واقع. من ذا الذي لا يموت؟ من ذا الذي لا يمرض؟ من ذا الذي يبقى على شبابه، على صحته، على قوته؟ من ذا؟ في أحد؟ ما سلم أحب خلق الله إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم أنت ولا أسلم الآخر ولا أسلم أنا. ما سلم محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلي بجميع أنواع الابتلاء. بعض أزواجه توفي في حياته، فقد من أبنائه توفوا في حياته، قتل من أصحابه، طرد من بلده، عذب، اتهم في عرضه، عاش من أبوين على غير الإسلام. هذا بلاء عظيم، بلاء عظيم. ما يستطيع واحد يقول ربي اغفر لي ولوالدي، لأن الوالدان على الكفر. هذا في ناس يعاني معاناة شديدة، إنه ما يقدر يقول ربي اغفر لي ولوالدي. لما؟ لأن نهى الله عن استقبال المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا، تلي بأنواع كثيرة من البلاء. جاع ولا ما جاع؟ جاع، خوف الله، سم بالسم، شج رأسه، كسرت رباعيته، اتهم في عرضه، مات أولاده، ماتوا بعض أزواجه، أخرج أصحابه، قتل بين يديه أصحابه. في أحد فقط 70 من الصحابة قتلوا. يرسل القراء ليعلموا الناس الدين والتوحيد فيغدر بهم ويقتلون. ما حال هذا الخبر على الرسول لم يسمع مثل هذا؟ وأشياء كثيرة جدا. ناهيك عما يفعله المنافقون، ويفعله اليهود، ويفعله الخوارج. كل ذلك ابتلي فيه عليه الصلاة والسلام، وهو أحب خلق الله إلى الله. ما بالك نحن؟ فوطن نفسك يا عبد الله، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. سؤال: أعرف الصبر لغة وشرعا، واذكر أقسامه وبين حكمه ومنزلته من الإيمان. الله. الجواب: الصبر في اللغة الحبس والمنع، وفي الشرع حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب ونحوهما عند المصيبة. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الله. والصبر ثلاثة أنواع: أولا صبر على ما أمر الله به، ثانيا وصبر عما نهى الله عنه، ثالثا وصبر على ما قدره الله من المصائب وحكمه الوجوب. الله. حكم الصبر واجب، حتى الجنة، دخول الجنة، قال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة محمد. نعم. سؤال: قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها للباب. الجواب: أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا وعما أصابه هدى في قلبه ويقينا صادقا، فعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الله. ويستفاد من هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر، فيهدي الله عز وجل الإيمان بسبب إيش؟ صبره على ما قدر الله عليه. نعم. استفاد هذه الآية. ويستفاد من هذه الآية أن الصبر على المصيبة سبب لهداية القلوب وطمأنينتها، وأنها من ثواب الصابرين. ومناسبة الآية للباب أنها بينت ثواب الصبر والتحلي به والحث عليه. الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. إذا بلغت المتن قل: وقال رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. سؤال: ما معنى الطعن في النسب وما هي النياحة؟ وضح درجة الكفر المذكور في الحديث، ثم اشرح الحديث وبين مناسبته لبعض. الجواب: الطعن في النسب عيب عيبه والقدح فيه، ومن ذلك أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، وآل فلان ليس نسبه جيد ونحو ذلك. والنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء وتعداد فضائل الميت، ودرجة الكفر المذكور في الحديث صغرى، لأنه والله أعلم من الكفر الذي لا ينقل عن الملة، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر، لأنهما من أعمال الكفار في الجاهلية. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النياحة لما فيها من التسخط على القدر المنافي للصبر. طبعا الشاهد من الحديث الشطر الثاني، وهو النياحة على الميت. وبالمناسبة قال اثنتان في الناس، يعني دليل على أن هذا الخصال في الناس هي من الكفر، ومعنى من الكفر يعني من أخلاق الكفار ومن أعمالهم وأفعالهم، وليس المراد أنه الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. لذلك هذه الأمة لا تنفك عنها هذه الأشياء بجملتها، ليس بجميعها. ما الفرق؟ إذا قلنا بجميعها يعني كل أمة كل واحد يطعم بالأنساب وعنده نياحة، لكن بجملتها يعني هذا موجود فيه الجملة، الأمة لا تسلم منها. فلا يزال الناس يطعم بعضهم بعضا يعني الأنساب، ولا يزال من الناس من ينوح على الميت، يعني يصدر أصوات وحركات وضرب وشق الجيب، مما يدلك على إيش؟ على التسخط على قدر الله تبارك وتعالى. الطعن في النسب عيبه والقدح فيه، تكلم عن فلان أو يعيب فلان أو يلمزه أو يقول والله ما أدري إيش هو، ما أدري إيش هو، ما أدري إيش هو، يعني إيش؟ يعني هذا طعن. فمصيبة المصاب يا أخوان أن كثيرا من الناس، وقد يكون لنا نصيب من ذلك، الله رب يعفو عنا وعنكم جميعا، نتصرف تصرفات نزعم أنها لله عز وجل، والله أعلم كم منها لله وكم منها لغير الله. كم من إنسان يا أخوان يغضب ولا يقصد ذلك أنه لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا مخيفا خوفا في الحقيقة، لما قال عن الذي ينكث في قلبه نكت سوداء، قال إذا أصبح قلبه أسودا، قال منتكسا، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يعني تجد يشدد في إنكار منكر فلاني، هو قصده بذاك الهوى، مش قصده لأنه منكر. وأعجبتني كلمة قبل أيام، بعض الأخوان المسلمين يتكلم على بعض المشايخ بعض طلبة العلم، المرجع عاد واحد يعقب يقول ومنذ متى الأخوان المسلمين يهتمون بالعقيدة حتى اليوم يأتون ليش موضوع الإرجاء؟ هل قصدهم الإرجاء لأن هذا انحراف في العقيدة؟ ها؟ هل قصدهم؟ أنتم أصلا منذ متى تهتمون بالعقيدة؟ منذ أن تأسستم إلى يومنا هذا العقيدة ليس لها اعتبار عندكم إلا ما قل وندر. التوحيد الإخوان المسلمين هل ألفوا كتب فيه؟ هل يدرسون في التوحيد؟ هل ولاءهم وراءهم على التوحيد؟ انظروا مع الصوفية، انظروا مع الرافضة، انظروا مع المجوس، انظروا مع اليهود والنصارى. بعضهم يصرح يقول ليس بينهم اليهود خلاف ديني، يا سلام. بعضهم يقول لا فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسيحيين، كلهم عقيدة واحدة. بعضهم يقول خلافنا مع اليهود على الأرض ليس على الدين. أما الرافضة حدث ولا حرج. إذن لماذا كل هذا الاهتمام في الإرجاء والإرجاء؟ ليس قصدهم أن عقيدة الإرجاء عقيدة منحرفة فهم من باب الدفاع عن العقيدة الصحيحة يردون على المرجئة وما عندهم انحراف اعتقاد، كلا حقيقة. وإنما الذي يرمونه بإرجاء هو خالفهم، هو نقب عنهم، هو تكلم على مناهجهم، على عقائدهم، على علاقاتهم بالرافضة، على على على، فمن باب السب له مرجع. يعني أنتم منذ متى أصلا اهتممتم بالعقيدة في باب الأسماء ولا الصفات ولا الإرجاء ولا الخروج ولا الخوارج ولا منذ متى؟ ما هي كتبكم في الرد على البدع؟ كما أقول واحد أتحدى أن تأتيني برد من إخواني على الرافضة أو على الصوفية أو على أو على، بل هم يا أخوان فيهم من التصوف وفيهم من التوسل المبتدع وفيهم يعني اليوم همكم موضوع الإرجاء. فهذا يدلك على ماذا؟ على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب منها وما بالهوى. ولذلك اكتشفوا لما أخذوا يتكلمون منذ عشرات السنين على الحكام الذين لا يحكم بما أنزلوا طواغيت وكفار وفيكم ما فيكم، لما لا يحكمون بما أنزلوا؟ فلما تمكنوا هل حكموا بما أنزلوا؟ لا. هل وعدوا بأن يحكم بما أنزل الله؟ لا، بل قالوا دولة مدنية لا مكان للشرع فيها، هو حر كل واحد وكيف، وما يتكلم أحد في الحرية واعتقاد وكذا كثر ما هو يتكلم حر. حتى بعض منظريهم مثل طارق السويدان يقول يبي يبني كنيسة حسينية، هو حر كيف يعني ما لك شغل فيه، ارتد ما ارتد ما لك شغل. جل وين وين الحكم ما أنزل؟ وين الشريعة دستورنا لجيتوا في عشرات السنين؟ وين الإسلام هو الحل؟ وين الإسلام هو الحل؟ الخلافة والخلاف وإعادة الخلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد برجوع الخلاف، أي خلافة تتكلم عنه؟ إذا خلافة أو حتى صلاة أو صيام إذا مش الشيء ليس أساس التوحيد فما الفائدة منه؟ تريد تقيم خلافة على غير التوحيد؟ إذا المتأمل الآن فيه أن يكون خليفة وهو القادم وهو ها ماله أي عناية ظاهرة في التوحيد، ما له شغل بالتوحيد، تعبد ولي تعبد شيطان تعبد اللي كل واحد. صح أيضا فتح المجال حتى اللي يريد أن يعبد الله خليه يأخذ راحته، لكن هذا وضع الذي يريد أن يقيم خلافة إسلامي أصمع إسلامي يعمل الإسلام. طيب ما هو الإسلام؟ أسأل طفل، هذا مو طفل رجع خاب نسأل يقول أنا ماني طفل، لكن يلا يعني صغير شوي، على كم بني الإسلام؟ ما هي أول شيء؟ هذا الإسلام، هذا أول شيء. يعني أول شيء إيش يا إخوان؟ توحيد، خلافه وخلافه وإسلام وإسلام، ما في توحيد. شهادة أن محمد السنة، الناس ما لهم عناية لا بالتوحيد ولا بتطبيق السنة، لا في وضوئهم لا في صلاتهم لا في عباداتهم لا في أذكارهم. أجل على ماذا خلافه؟ هذا الذي يقال فيه أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب منه. لا غلط، سبب خطير جدا، تعامل مع رب العالمين عامل نفسه. والله أفكر بأمرهم الإرجاء والإرجاء، منذ متى اهتممتم بالعقيدة؟ ايش عرفكم بالإرجاء؟ ايش معناه أصلا؟ ما معنى الإرجاء؟ والله لا يعرف أكثر من هذا. صلى الله العافية. طيب كمل. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب، وما هي دعوى الجاهلية؟ قول ايش بدعوى الجاهلية؟ خذ نفس. متفق عليه، ليس كأنه متفق عليه من متن الحديث. أعد وقرأ دراسه عن ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب، وما هي دعوى الجاهلية؟ ليس منا، هذا التعبير يؤتى به للوعيد، كل ما جاء في ذنب أو معصية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فدليل أن هذا إيش؟ من الكبائر، ويتوعد عليه النبي عليه الصلاة وظاهر يدل على أنه ليس من المسلمين كما يقول الشيخ سامتي، لكن أقل ما يدل عليه أن هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، من قال كذا أو فعل كذا، أن إيش يا أخوان؟ أنه من الكبائر. طيب الجواب هذا الحديث نعم. الجواب هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر، فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأشياء، وهو يدل على أن عمل هذه الأشياء عند المصيبة من الكبائر. نعم، الحديث إذا جاء فيه وعيد فالأولى أن يتلى على ظاهره حتى يكون أبلغ في الزجر عن المعصية. لبعض الناس لا تحدث بحديث لا تبلغه لا يبلغ عقله إلا كان له فتنة. إذا قلت له فقط كفر، لكن مو معنى كفر كفر يعني صار كافرا، قال لا زين إذا يذهب ويترك الصلاة، لأنش أعطيته تفصيل يشجع إنما يصلي. مصيبة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بس مو معنى كفر يعني يصير كافر يدخل جهنم ولن يخرج منها، لا مش معصية، مش مع هذا المعنى. هذا يروح يقتل، انتبهتم؟ أصل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حادث الزجر هذه هل فصل فيها ولا أطلق على إطلاقها هكذا؟ أطلقها. فإذا كان في عند طلبة علم أو ناس لا تخشى عليهم ممكن تفصل التفصيل حتى توصل المعنى يعني الذي يفهمه طالب العلم، أما عامة الناس فعليك أن تسرد عليهم النصوص هذه على ظاهرها. إلا أدخله الله النار، إلا كبه الله في النار، لعن الله، لعن رسول الله، كذا من فعل كذا، ها؟ ليس منا، فقد كفر، وجبت له النار، كلها يعني ذكرها على ظاهرها تكون أبلغ في الزجر. نعم. قال وضم الخدود لضمها جزعا على الميت، وخص الخد بذلك لكونه الغالب وإلا فضرب بقية البدن مثله. نعم، لو ضرب على أفخاذه أو ضرب على جبهته أو ضرب على رأسه الحكم واحد، لكن إيش خرج ما خرج، غالب الناس يضربون وجوههم أو خدودهم، وبعض الناس يا أخوان حتى من الشباب المستغني ربما معتاد يضرب على جبهته، كل ما نسى شيء وشيء ضرب على جبهته اللي هناك يسمع، هذا ترى من لطم، ما يجوز. نسيت شيء، حصل لك شيء، فقد شيء، قل إنا لله وإنا راجعون، أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة ولكن المهتدون، ما قال أضرب. بعض الناس ما يظن هذا اللطم، وتجد طاخ ضرب على رأسه، هذا لا يجوز. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب قال سبحان الله، وإذا استعظم أمر قال الله أكبر، وعند المصيب يقول إن الله له راجعون، وعندما يرى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، إذا رأى ما يحب قال الحمد لله ذي نعمتي تتم صالحات، كل شيء فيه سنة، أما هذه ما فيها سنة. تبهتم؟ طيب. قال والجيوب. طيب وإذا صفق؟ أيضا هذه سنة. نعم. قال والجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل فيه الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا. الجيب ليس الذي عندنا بالعرف الذي توضع فيه الحاجات، الجيب هو فتحة الثوب من الأمام، هذا اسمه الجيب. في ناس ماذا يفعلوا عند المصيبة؟ شق الجيب. قال والجيوب جمع جيب، وهو ما يدخل به الرأس من الثوب، وشقها تمزيقها جزعا على الميت، وهو من عادة أهل الجاهلية. طيب لو مزق غير الجيب كذلك، لو أخذ يمزق حاجاته وكذا وكسر المكتب عنده وكسر أيضا داخل فيها، واضح؟ أول ما في مكاتب ولا في هذا ما يكسر، ما في إلا شق جيبه، صح ولا لا؟ الآن بعض الناس إذا غضب قام يكسر الأمام كله، كان في هاتف، كان في فاكس، كان في مروحة، كان الموجود كسر كله، الكراسي، الأبواب، هذا منافي للصبر، هذا جزع واضح ظاهر، واضح؟ طيب. قال ودعوى الجاهلية هي نفو الميت والدعاء بالويل والثبور، وكذلك الدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ. ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد تحريم هذه الأشياء وأنها تنافي الصبر والإيمان الواجب. قال دعوى الجاهلية يعني ما يقول يا ويلتا أو يا ثبورا أو يا مصيبتا أو نحو كذلك، أو دعوة الجاهلية العصبية، يدعو العصبية، هذا كله من دعوة الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه الحاكم. رواه الترمذي وحسنه الحاكم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم. قد يتبادر إلى الذهن يعني الله يريد به خير يعجل العقوبة، نعم يعجل تطهيرا له. ومعلوم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فمصائب تكفر السيئات، ولا يزال بلاء في المؤمن والمؤمن حتى يمشي على الأرض ويسعى على خطيئة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبشري المرأة أبشري فإن مرض المؤمن يسقط خطايا كما تسقط الشجرة ورقها. وقال: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، نصب تعب وصب المرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. فلو تأمل إنسان أن هذه المصائب تكفر السيئات وجد أنها إيش؟ ماذا يا إخوان؟ أن فضل من الله عز وجل يبتلي الله العبد حتى يطهره من الذنوب. ولاحظ لاحظ لاحظ أن المصائب لا يدخلها الرياء، كما سيأتي الباب القادم. الرياء خطير جدا. تصلي ممكن إنسان في نسبة رياء في صلاته، يصوم يزكي يصدق يقرأ قرآن، لكن المصيبة تكفير للذنوب يعني شيء صافي ما يدخله الرياء. حتى قال بعض العلم: لولا المصائب لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس. يعني ما عندنا أعمال، لكن المصائب هذه ترفع عنك شيء عظيم شيء عظيم. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتمنى البلاء، لا، يسأل الله العافية. إلا أن البلاء آتٍ، لأن هذا حال الدنيا. بدون بلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولنبلونكم، يعني والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا فيه استثناء يا إخوان، فيه استثناء، ما فيه استثناء. فلا بد الإنسان أن يخاف، لا بد أن دائما ربحان ربحان ربحان، يخسر يمرض يتهم يشتم، ودائما تنصح يقولك جزاك الله خير، لا، ممكن مرات واحد ينصح يضرب، ممكن يقتل، ممكن والله ممكن يشتم. عاد هل تعيد وتنصح؟ لا خلاص، شلك بالناس تلا. وكل مرة أقول جزاك الله خير، والله صدق كأنك قطني من منامي، كأنك يعني كأني خلقت الآن، كأني خلقت الآن، جزاك الله خير. لا لا لا، ممكن يأتيك واحد، هذا كله وارد، كله وارد. أن إنسان ممكن ينصح وتنقلب عليه الأمور، والله يا إخوان ممكن يقتل، ممكن يضرب، ممكن يسجن، ممكن يتهم، هذا موجود. وإن كان مجتمعنا ما زلنا في عافية كبيرة جدا، أكثر ناس يقول جزاك الله خير، أكثر ناس يخجل، لكن أكثر ناس أيضا ما يأمر ولا ينهى. أكثرنا إحنا المطاوعة سكاتي عشان تزداد المنكرات، يعني كل واحد ثوبة فيه وصخ شوي، جزاش جزاشتك وصخ نبهونا عشان ها. لكن واحد عنده معصية عنده منكر عنده كذا، ما حد ينبه، ماشيين إحنا ها بطريقنا، منكرات أسواق الجامعات المطارات وكذا. الطيب فينا اللي غض بصر، هذا الطيب الطيب، هذه المنكرات زادت حيل في غفلة الناس. من يتكلم اليوم عن التبرج والسبور؟ ترى بالسبعينات خطب عن الحجاب والحجاب، الحين يتكلم عن الأموال، عن الأصوات، عن الحرية، ها، عن البوقات اللي ها، كل عن أمور دنيوية، والله كل أمور دنيوية. حتى ثورات الإقامة هذه هل قالوا للدين؟ وإذاك لما قلت لكم إلا ما أشرب من هوا، كم من إنسان قال النصيري العلوي البعث الباطني، توه صار علوي، توه تجنس هو رسالت، ها توه هو صار من أول وبعد. من زمن أبيه وأبوه إيش علوي نصيري بعثي باطني من أول، يعني كانوا حبايب وياه، صورون صور تذكارية وروحوا لأخوان مسلمون. مكتب حماس الرسمي مال خالد مشعل كان في دمشق، حبايب وياه يصورون وياه هذا الزيارات القرضاوي. الحين صار بعثي من أول، هو بعثي من أول، هو نصيري. فحزب الشيطان هذا وقفوا معاه 2006. المصيبة أن احنا في عصر التوثيق والتصوير، شوف كل واحد وقفوا معاه يعني ما يستحي الواحد. بالأمس أنت واقف معه. والله يا أخوان أذكر 2006 كنت في لندن في مسجد وتكلمت عن التوحيد والتوحيد التوحيد، وتكلمت عن الرافضة، قاموا علي في المسجد. لأن أيام ضرب إيش إسرائيل لهذا حزب الشيطان، قالوا هذا مجاهد، في أحد وقف وجه اليهود مثله؟ قلت هو اليهود واحد، هم وجهان لعملة واحد، ايش دعوة الروافض على الإسلام؟ وقاتلهم الله 2006 لما تحرشوا اليهود، دكوا البنية التحتانية دك، وقتلوا من قتلوا تظنون يعني، وردوا بعد ما انتهت الأمور. كان يقول ايش؟ اعلنوا النصر، النصر الإلهي. ما نعرف ناس ما تستحي. غزة بعد ما دكت الدكة الأخيرة القوية هذه، خرجوا قالوا انتصرنا. ما هو النصر؟ إن ما استطاع أن يقضي علينا، بقيت حماس وإن كان المساكين على رأس. سبحان الله، قبل أيام وقفت على مقطع للشيخ مقبل رحمة الله عليه. يا أخوان العلماء أمرهم عجيب والله، من البصيرة يا أخوان. والله لا نؤمن أن أحد يعلم الغيب سوى الله عز وجل أبدا. في أحد يعلم الغيب غير الله؟ كلا والذي لا إله إلا. لكن بصيرة يا أخوان، بصيرة. مقطع شو يقول في الشيخ مقبل؟ صدام حسين كافر، القذافي عندنا كافر، حافظ الأسد كافر، أيام حافظة. لكن لا نرى الثورات لأنها تأتي على رؤوس المسلمين المساكين. والله يا أخوان موجود عندي، تبي تردش كرسلكيا. والله يا أخوان فما نرى الثورات على هؤلاء لأنها تأتي على رؤوس المسلمين المساكين. ايش درى؟ ها شو خرطوب العقيدة، يعلم الغيب على ابو الشيخ مقبل؟ ها لا والله ما هو علم غيب، هذا بصيرة، هذه بصيرة. كلام الشيخ بن باز تماما، كلام الشيخ عثيمين تماما، يقول ائتوني بثورة حال الناس بعدها أفضل منها قبلها، يقول لا يوجد. هذا الواقع، أنا ما أقول لك أحيط بكل الواقع، لك هذا الواقع اللي عينه. وإلا بالشيخ الإسلام تيمية قبلهم مئات السنين يقول هكذا، ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد القيام أسوأ من حالهم قبل. شوف منذ أكثر من 700 سنة أصلا حتى قيامهم ما كان لله. لما قلنا مو لله، مو من أجل لا إله إلا الله، فالمكان تذكرون؟ تذكرون سبوني السب، يطلعون مقاطعهم قاعد يقول لا إله إلا الله. ما قلت لك ما يقول لا إله إلا الله، أنا أقول خروجهم، خروجهم مقالوا لهم بدكم خبز ولا حرية؟ قال شو بدنا بالخبز؟ بدنا حرية. طلع آخر شيء يا إخوان، لا خبز ولا حرية. ما قالوا نبي لا نبي التوحيد، في أحد قال نبي التوحيد؟ أصلا لا يبوا التوحيد، ولو أراد الخروج لا عد له عدته. اللي يريد التوحيد ماذا يفعل يا إخوان؟ يدرس التوحيد، يألف في التوحيد، يخطب في التوحيد، يكتب في التوحيد، يعلم صغار في التوحيد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يا غلام شو يقول الغلام؟ يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن، حتى الصغار يعلم. هذا اللي بالتوحيد، إنسان عنده توحيد ويريد التوحيد تجد دعوة التوحيد، لأن كل منام بما فيه ينضح. إذا دعوتك توحيد، قام على التوحيد، مدارسك تكون في التوحيد، مناهجك في التوحيد، أشرطتك في التوحيد، مقاطعك في التوحيد، مشايخك تحبهم في التوحيد، كتب اللي تطبعها في التوحيد. وين هذا التوحيد عند الدعوة للثورات؟ تعمركم سمعتوا القرضاوي عند دعوة للتوحيد ودرس التوحيد يمدح أعظم دولتين معاصرتين ولهم ولهم ولهم من أثر إيش؟ السودان وإيران. هاي التوحيد، لو الخميني باسمه يجيبه، قال أعطى الأمة الإسلامية مش عارف إيش دفع وأعطاهم يقتدى به الخميني باسمه بالخميني. وين التوحيد؟ إحنا دعوة التوحيد. العلماء لهم بصيرة إخوان، ما هو علم الغيب أبدا. نعوذ بالله أن نقول ثم أحد يعلم غيب إلا الله عز وجل أبدا. لكن عندهم بصيرة، واحد زاد واحد يساوي اثنين. الشيخ مباز يقول إذا قمت على الظالم ولو كان كافر، حتى لو كان كافر، قلت أنت ما عندك عدد ولا عدة تقوم تقوم الشعب، قال هذا لا. يضربونك ويضربون الدعاة ويسجنونهم وقتلهم. قال نعم، لو دولة مسلمة عندها قدرة تذهب لدولة كافر وتجاهده نعم، أما أنت تحت الكفار وتقوم عليهم وأنت ما عندك قدرة، إيش يحصل؟ إيش يحصل؟ بقول لكم قصة أبي سعد التركي، يقول لكم إياها. خالدون قصاص، خالدون قصاص. طيب لما ذهبت إلى تركيا التقيت بشخص هناك آخر سجن أيام على قولتهم النظام قبل الفتنة العظيمة، 8 سنوات في السجن. لما؟ قال ما صنعت ولا شيء غير أنه شاب سلفي كان توا ثاني سنة في الجامعة ملتحي كذا، أخذوه حكم عليه 10 سنوات. بعدين لما صارت الفتنة العظيمة هذه حاول النظام على قولتهم يخفف حرارة الشارع، فطلع مجموعة منه يقول طلعنا 260 واحد، بعدين طلع دفعة ثانية، بعدين لا شاف الأمور استدت أكثر، بعدين ما عاد طلع أحد، حتى اللي انتهت مدته ما طلعهم. يقول كنا 1300 كلهم في السجن السياسية. الشاهد عندهم في السجن واحد أبو سعد التركي، تكلم عربي يعني هذه المناطق اللي بين سوريا وتركيا تابع جوازاته يعني أوراق رسمية تركي يعتبر ما هو سوري. قال يوم الأيام أيام الحوادث الإخوان المسلمين مع الحكومة السورية صار في فكرة هدنة مع الحكومة مع النظام على الإخوان المسلمين بهادنون، فانقسموا قسمين، بعضهم يبي هدنة بعضهم ما يريد هدنة. صالح من صالح اختلفوا. فالذين لا يريدون الهدنة أتوا إلى هذا التركي لأبي سعد التركي، أعطوه 2000 ليرة. 2000 ليرة هذه من راتب موظف شهري، 2000 ليرة، وأعطوه متفجرات وقال هذا قطار في ضباط نصيرية وبعثية دفعة كاملة توم متخرجين مش عارف إيش، أصعد القطار مقابل 2000 ليرة، حط الشنطة وفجر بالقطار. يقول أنا كان عمري 20 سنة، هذا الأخ أبو بكر ينقل لي عن أبي سعد التركي، أبو بكر اللي كان مسجون معه. يقول خذيت 2000 ليرة وخذت الشنطة علشان أفجر بالقطار، ركبت القطار ولا ما في ضباط مثل ما يقول، في عامة يعني عادي قطار رجال نساء أطفال. قال لكن ذاك الوقت يقول أنا ما عندي مخ يعني مرة 2000 ليرة خلاص أنفذ هذا مقابل 2000، ويقول عمري 20، أتوا به واستغلوا أغروب المال والمال عاد 2000 ليرة. قال ركبت القطار حطيت الشنطة عند واحدة امرأة عجوز، يعني أول واحدة هذا العجوز اللي الضحية الأولى تحت رجولها، قلت لها يا خالو مش، قالت لها مش شنو بالسوري خالتي خالته من ها لا الكلمة من هالنوع كذي، إنه خلي عنده شوي بس بيرد أروح يعني خلف القطار تي. يقول أنزل وخلي الشنطة تحت رجول العجوزة. يقول بعد 200 متر انفجر، قتل 50 غير الإصابات. يقول رحت أركض القطار وهذا يخرب بيته ويلعن ويلعن اللي فجر، يقول أنا اللي فجر أشيل معاهم كذا وطالعت علشان إخوان مسلمين يفسدون على الجناح اللي يقول خلينا نتصالح معه. قبض عليه هو مع أخوه، يقول الرجل ندم ندم شديد، يقول ما أدري الله يغفر لي ولا لا، 50 يقول قتل. يقول يصوم صوم صيام داود، يوم يصوم يوم يفطر، يصلي من الليل دائما يقرأ القرآن ويخدم المساجين، رجل من كسر قلبه إلى بعد حدود. ظل في السجن 23 سنة، بعدين رحل إلى تركيا. كان اللي يقول له سوري كان من زمان قتلوه، لكن عشان تركي يمكن يحتاجون يوم من الأيام لقرض سياسي مع تركيا، كان في مشاكل بين تركيا، بعدين صلحت الأمور شوي. 23 سنة طلع عمره 43، قتل له 50 بأمر من الإخوان المسلمين أبو سعد التركي. هذا جهاد. قال أول واحدة راحت فيها العجوز اللي تحت رجل حط متفجر. قد يقول قائل لا تصح القصة، قد لا تصح، لكن هكذا أخونا في الله حدثني بها، ورجل مستقيم صاحب سنة، كل كان يقرأ عليه الكتاب من أول آخره وقراءة سليمة جيدة. الشاهد أبو بكر حدثني بهذا، هذا اللي حصل حسب ما حدثني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يا أخوان والله ليس من باب إقامة الدين، ولو كانوا يريدون إقامة الدين لا أقاموا في أنفسهم، في محاضراتهم، في تدريسهم، في تأليفهم، أبدا. لكن شوفهم كل أمور دنيوية، كما يقال شركة قابضة، فلوس وأموال ومستشارين ومستمددون، جماعة ملء الدنيا يا إخوان المسلمين، في كل مكان تجد مستشارين، وبعضهم يصير وزراء، وبعضهم صار رئيس مجلس وزراء من الإخوان، وبعضهم صار رئيس دولة من الإخوان، ولا أقاموا التوحيد، ولو أرادوا الخروج إيش لعد له عدة. كل نعم بما فيه يمضه، عندك توحيد، دعوتك توحيد، يبين هذا حتى عند الكتاتيب الصغار درسهم توحيد. الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه عنده 600 مدرسة، يعني كل مدرسة كتاتيب سوى مدرسة، كل درس فيها التوحيد، وأتوا وقتلوه الإخوان مسلم، قتلوه وهو درس التوحيد. اللي درس التوحيد واضح، ها ما تشوف ولا دروس التوحيد والتأليف التوحيد، يثني على التوحيد، يتكلم على التوحيد، يخطب في التوحيد. أما اللي ما له علاقة بالتوحيد ويقول أنا أريد أقيم الدين على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيش معناها؟ عبادة الأولياء والقبور، أين لا إله إلا الله؟ طيب تفضل. قال إيه؟ اشرح هذا الحديث، عيد الحديث أول شيء عن أنس. قال رحمه الله تعالى عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه الترمذي وحسنه والحاكم. سؤال: اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب، وما معنى أمسك عن يوافي به؟ الجواب: يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله بعبده الخير أن يصب عليه البلاء والمصائب فمرة في نفسه وأخرى في أهله وأولاده، وتارة في ماله لما حصل منه من الذنوب فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب فيلقى الله وما عليه خطيئة يجازى بها يوم القيامة، وأن علامة إرادة الله بعبده الشر ألا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة وافر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وبعد أمسك عنه. طيب يا أخوان، هذا له شواهد كثيرة من حياة الأمر الدنيا. الإنسان إذا أراد الشيء خيرا ربما يجوعه، ربما يتعبه، ربما يحرقه في النار، ولا لا؟ كيف تظهر المعادن أصالتها وجودتها؟ ها؟ يحمي عليها بالنار. كيف تتقوى العضلات؟ يقوى عليها بالتعب. ها؟ كيف يتقوى قلب الإنسان؟ دخله في أماكن في الصحراء ولا في الظلام ولا في الحراسة حتى يتقوى قلبه. كيف يقضي على بعض الجراثيم؟ يعطيه تطعيم، التطعيم هذا عبارة عن جراثيم. تطعيم هذا شنو فكرة التطعيم؟ فكرة التطعيم عبارة عن نفس الجرثوم المنتشر بكمية قليلة، يعطيه الجسم، يقعد الجسم إيش؟ يقاوم يقاوم يقاوم يقاوم حتى يصير فيه مناعة، يروح الحج، جاك نفس الفيروس هذا ما يضرك بإذن الله. هذا فكرة التطعيم، يعطيك نفس الفيروس هذا فيقاوم جسمك فيتقوى فيصير عادي، وغيره وغيره وغيره كثير. تجد النخل، شفت النخل لما يطلع طلع، إذا صار النخل فيها 20 راح قطعوا منه 10، تركوا 10، يطلع الثمر أحسن وأجود وأكبر. لو تركوا على 20 يطلع صغير وتعبان. جيت واحد عنده مزرعة كبيرة قال له شفنا يوم اللي تقطيع هذا، تقول ذو شو المجانين، تشوف الأرض هذه ما ملء الأرض من العثوق القاطعي. قال له إذا قطعت العثوق يطلع الثمر زين، إذا خليتها 20 عذد يطلع تعبان، يطلع كل حبة الكبر. وإذاك شوف النخل غير معتنى به بالشوارع يطلع تعبان، لكن اللي نزلوا الأسواق تلقى لو بعد في شيء غالي ينباع، لأن هذا يقطعون منه حتى يصير أحسن. كل هذا نريد أصيل لماذا؟ يا عبد الله افهم هذا المعنى. رب العالمين يبتلي عبده وما زال به البلاء ماذا؟ حتى يصقله، حتى يطهره، حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه أثر خطيئة. إذا أراد الله بعبده خيرا، شوف عجل الخطيئة. ولذلك حتى اللي يسهر ويتعب ويدرس ها ينجح ويتفوق، حتى قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. لكن مرتاح مرتاح مرتاح تتعب تتعب تتعب تتعب ترتاح. يقول ابن القيم أجمع العقلاء، شوف ليس المسلمون، العقلاء، أن الراحة لا تأتي بالراحة. كيف تأتي الراحة؟ تتعب تتعب ترتاح. الآن شوف واحد حفظه بالقرآن قوي، لماذا؟ تجده مجتهد على نفسه، بدل يقرأ الوجم 10 مرات يقرأ 100 مرة 200 مرة، يصير حفظه قوي جدا. 200 مرة هذا مو تعب؟ تعب فطلع إيش؟ القراءة اللهم بارك، صح ولا؟ لكن على الخفيف يطلع حفظك على الخفيف. ناس تفوقت ونجحت وراحت وشهادات ودراسات عليا وفتحت صاروا استشاريين سواء في طب في هندسة في غير، تعب ولا ما تعب؟ يتعب فيرتاح. وهكذا الإنسان يبتلى ويصبر ويحتسب وكذا حتى ينال درجة عظيمة في الجنة. فحينئذ أبدا لا أشكال، لأن أنا أعرف أن هذا قد يأتي إلى ذهن الإنسان يريد به خيرا يعجل العقوبة. لا، تعجيل عقوبة من حب الله عز بهذا العبد يعجل العقوبة. وكم من طفل يا أخوان يأكل ما يضره ويأخذ سكين أو يأخذ شيء يجرحه، يأخذون منه يبكي ينفجر بكاء. ها أخذوا منه من صالحه أو ليس لصالحه؟ لصالحه، ما يدري يبي هذا السكين يركض فيها لو يطيح ممكن تروح بعينه ولا نحره، صح ولا؟ فأخذوها منه طفل يبكي، ليش خليته منه؟ أو بيلعب بالكهرباء مثلا تأخذ منه ما يعرف، أو يأخذ منه الحلاوة المضر الأصباغ هذه اللي طيحت أسنان الأطفال، تلقى طفل الآن في مرض أشكال والوان بسبب فيأخذ منه حفاظا عليه. الطفل ما يفهم، كذا كثير من الكبار ما يفهم بأن الله يبتليه رحمة به، ما يدري أنه رحمة به، ربما تسخط اعترف. وكم من إنسان لما كبر تذكر أنه ضرب وعوقب من قبل أستاذه أو من قبل والده أو والدته، فقال والله أنا فعلا فعلا تربينا. ها كان الواحد إذا سرق أو شيء بسيط ولا كذب جاءت عقوبة بعد عمره ما يكذب، لكن لو وجد من يشجعه ويسكت عنه ماذا يفعل؟ يطلع حرام كبير ولا كذاب كبير. صار خيرة الله أنه إيش؟ عوقب. فرب العالمين من رحمته بعبده أن يطهره بالبلاء، فإذا أراد به ماذا؟ بعبده الشر، أملى له من ذنبه، يملي له يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى يوافي إيش به يوم القيامة. مثل البهيمة التي تعلف تعلف مبسوطة وهي تسمن حتى تذبح، فهمتم؟ يعني هي مسكينة حسبالها مدلعينها حاطين لها العلف الزين، لا العلف الزين عشان عيد الضحية جاي. فبعض الكفار وبعض الغافلين يرى أن هذا المد الذي يمدهم الله عز به ها خيرا لهم، بل هو شر لهم. يفرحون، نسأل الله العافية. شيء عظيم بالدنيا بلاء. وذاك لما قال عز وجل كل حزم بما لديهم فرحون، لما قرينا في كتاب الفوزان الله يحفظه قال إيش؟ قال هذا من عقوبة الله، أنه يتحزب يفعل ما نهي عنه ويفرح بمعصية الله عز وجل، مبسوط فرحان أنه حزب ومتعال وكل شيء لي وكل حق ربعنا وحق، لا حال كارثية. يفرح بمعصية الله معناه يا شيخوان أنه كما قال جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا مصيبة عظيمة. يفرح بمعصية الله يحسب نفسه يحسن صنعا وهو على غير ذلك، نسأل الله العافية. الله المستعان. قال ومعنى أمسك عنه أخر عقوبته، ومعنى يوافي به